لا يغزونا ولا يعني يقاتلنا. قالت ولنا نصف الميراث بينما للرجل يعني الميراث كامل، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا تفضيل أيضا، تفضيل للذكور. فهي يعني تسأل كيف وجه ذلك، فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فالله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لمن عبد الله عز وجل إلا أن يرضى ويسلم، يقنع بما أعطاه الله ويرضى بقضاء الله وقدره، ويحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، قال ابن كثير ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله، فذكره وقال غريب. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة قالت يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، فذكره. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن بردويه والحاكم في مستدركه من حديث الثوري وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث فنزلت، يعني بمعنى الأول، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. أيضا ليس في النساء عصبة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا أيضا من ما فضل به الرجال على النساء. ثم أنزل الله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الآية. ثم قال ابن أبي حاتم وكذا روى سفيان بن عيينة يعني عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ، وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم، الحديث يعني في ثلاث نقط عندي يعني، قال وروي عن مقاتل ابن حيان وخصيف نحو ذلك، وروى ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قال نزلت في أم سلمة يعني في سؤالها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة قال نزلت هذه الآية في قول النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أحمد بن القاسم ابن عطية حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي حدثنا الأشعث ابن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية ولا تتمنوا الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال فإنه عدل مني وأنا صنعته. نعم، ثم أنزل الله عز وجل قوله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني لا، إذا عملت المرأة حسنة تكتب حسنة ولا تكتب نصف حسنة. وقال السدي قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن الرجال قالوا إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء إنا نريد أن يكون لنا أجر إننا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك، ولكن قال لهم سلوني من فضلي، قال ليس بعرض الدنيا. وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال ولا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي ما لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. وكذا قال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية، يقول ابن كثير وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حظ على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، يعني في الآية نهي عن أن يتمنى عين نعمة من أنعم الله عليه، كأنه يحسده يريد زوال نعمة الله، أي نعم، عنه إليه. يقول سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا. إذا رأيت يعني رجلا فتح الله له باب طاعة وفضيلة وقربة إلى الله عز وجل، فلا تتمنى يعني هذه الطاعة والفضيلة وتزول عنه، تمنى زوالها عنه إليك، وإنما تتمنى مثلها في حديث أم سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، رواه ابن جرير. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء، أي كل له جزاء على عمله بحسبه. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه. رواه الترمذي عن ابن عباس ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي إن التمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم فإني كريم وهاب. قال: وقد روى الترمذي وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح، وكذا يقول ابن كثير: وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح، وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما. هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة، فهو عليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها. وفيه معنى الأثر إن صح: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالمرض أصلحه، وإن من عبادي من لو أمرضته لأفسده المرض فبالصحة أصلحه. فربنا عز وجل لطيف خبير، ألطف بعبده من الوالدة بولدها، وهو عدل حكيم يضع الأمور في مواضعها، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى لا يضع الفضل في غير موضعه، فهو يولي النعم فضلا منه ويمنعها عمن يمنعها عدلا منه سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله ونعوذ به من الخذلان. وندعوك يا شيخ عبد الحافظ لتكمل فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله ولكل جعلنا مواليا أي ورثة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أي عصبة. قال ابن جرير والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا. لا يظهرن بيننا لا تظهرن لنا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. نعم. لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقاربه من الميراث، فتأول ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقاربه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم. فتأويل الكلام عندي ربما كان ساقطا عندك، فتأويل الكلام ولكنكم أيها الناس نعم ولكن ولكنكم, ولكنكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقاربه وأقربوه من ميراثهم له. العبارة فيها شيء، على كل حال معناه يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل عصبة وموالي يرثون مورثهم مما ترك نعم. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. يعني كأنه يقول إن فلان مثلا مولى لي يرثني وأرثه أو كذا، كما يعني عادة التبني في الجاهلية. أي نعم. ثم نسخ. نعم. قال البخاري حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. نسخت. نعم. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى ولكل جعلنا موالي هي الناسخة. نعم هي الناسخة إذا نسخت. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة من طلحة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة ابن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت أيمانكم الآية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالد. عندي زيادة. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي. نعم نعم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون نسخت ثم قال أو نسخت نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية. قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس. عندي ليس عن عثمان ولكن معطوف عثمان. نعم. عن ابن جريج وعثمان بن عطاء. نعم عندي. نعم. عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وأبي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الحلفاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ورفعه قال ما كان من الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. وقال ابن جرير حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يجده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. يعني الحلف الذي كان في دار الندوة يتضمن نصرة المظلوم. نعم. ونصرة المظلوم يعني أمر زاده الإسلام يعني شدة وحدة كما ورد. وقوله لا حلف في الإسلام لأن الإسلام مع الإسلام لا يحتاج إلى حلف، الإسلام عقيدة، ومن كان مسلما فإن إسلامه ودينه يجعله يفي بما يقتضيه الإسلام، فلا حاجة للأحلاف مع الإسلام، الإسلام كافي. نعم. هذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني قال ابن جرير أيضا وقال ابن جرير أيضا حدثنا عندك حدثنا نعم قال نعم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثر. وقال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة. قال: ولا حلف في الإسلام. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، قال: فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وهكذا رواه أحمد عن هشيم. قال: حدثنا أبو قريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: حدثنا أبو قريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. ثم رواه من حديث فسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث وعمر بن شعيب به. عن عمرو بن شعيب به. عن عمرو بن شعيب به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وهكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به. وعن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه، فقرأت عليها والذين عاقدت أيمانكم، فقالت: لا، ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك. وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورث من أقاربه من أبويه وأقاربه وأقربيه هم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي أقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائد، فما بقي بعد ذلك فاعطوه للعصبة. وقوله: والذين عقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسقت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا، فلا توارث به، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فآتوهم نصيبهم، قال: من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصى له وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة، وكذا روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين عقدت أيمانكم، قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصيا، فهو لهم جائز من ثلث مال المجد. من ثلث المال، من ثلث مال عندي، من ثلث المال ولا يزيد، يعني ثلث مال الميت. نعم. وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وقال سعيد بن جبير: فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال: وعاقب أبو بكر مولى فورثه، رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى الله أن يكون للمدعين ميراثا للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية، رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث، حين حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حكم الشرع، الله المستعان. أقول: من نحن حتى يعني نمثل الشرع أو نمثل؟ لكن لو سأل وقال: يعني ما تقول في الأحزاب السياسية الإسلامية؟ يعني ايش في أحزاب؟ المسلم لا يطلب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون العلو في الأرض، لا يريدون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. فالمسلم لا يطلب العلو، حتى أن من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام ويشترط أن يكون له الأمر من بعده لا يقبل منه هذه البيعة. وبالمقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرئيس أو دعا الملك إلى الإسلام لا يقول له: تنازل عن ملكك أو تنازل عن رئاستك، بل أسلم تسلم على ما أنت عليه. فالإسلام ليس من مقاصده أن يطلب الحكم، فالله سبحانه وتعالى قال: وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيه؟ إيه أنا أعرف، لكن لا يستخلفنهم هو، وهو أنتم تطلبون الحكم. يعني فإذا عملت الصالح أو آمنت وأسلمت وعملت صالحا والله سبحانه وتعالى ابتلاك بولاية، فأنت تقوم بما يرضي الله بها. ولهذا ورد في القضاء أن من طلب القضاء وكل إليه، ومن لم يطلبه وبلي به أنزل الله إليه ملكا يسدده. فهذا شأن المسلم وشأن المسلمين. أما هذه الأحزاب السياسية فهي متعصبة، تخرج بعصبيتها عن روح الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هؤلاء أحزاب، من دخل في حزبهم والوه، ومن لم يدخل في حزبهم عادوه. فمثلا الإخوان المسلمين حزب، من دخل فيهم فهو من الإخوان، ومن لم يدخل فيهم فليس من الإخوان المسلمين ولو كان إمامنا إمام المسجد النبوي، ما دام ما دخل في الحزبية. نعم، والبلاء هو هذا التحزب والتعصب. لما سكع مهاجري أنصاري غضب الأنصاري وقال: يا للأنصار، قال المهاجري: يا للمهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوها، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. مع أنهم ما قالوا كلمة يعني هجرة، قالوا يا للأنصار، اكتسبوها بنصرتهم للدين، بنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قالوا يا للمهاجرين، اكتسبوها بهجرتهم لله ولرسوله، اكتسبوا هذه الصفة. ومع ذلك لما قالوها على سبيل العصبية أصبحت جاهلية. فكذلك يعني التعصب يعني حتى المسلم دائما يكون عادلا مع المسلم ومع غير المسلم. الله المستعان. هؤلاء فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. قال وإن كانت الأحزاب السياسية الإسلامية هي السياسة الشرعية، لكن السياسة الشرعية يعني بيد من هو أهل لها. أنا ما قلت إنها مشروعة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ هنا صحيح استدلالك، صحيح قوله لا حلف في الإسلام إبطال لهذه الأحزاب. هنا ما أدري من هو صاحب السؤال هذا. آخر كلمة قلتها إيش؟ فما حكم الطلاق منها ولا من هنا؟ امرأة زوجها غائب وتخرج من بيت زوجها لأهلها دون أخذ الأذن منه، وأبوها دائما ما يعصيها على زوجها، وهذا تكرر مرارا وتكرارا، وهي أيضا معاندة، فما حكم إيش الطلاق هنا؟ الطلاق يجب للإيلاء، إذا آلى ألا يطأ زوجته فيضرب له أمد، ثم يوجب عليه الطلاق إذا لم يرجع بعد 4 أشهر، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة، أن يطلقها في وهي حائض، أو يطلقها 3 بكلمة واحدة، أو يعلق هذا على أمر مستحيل. ونعم ويحرم للبدعة ويستحب للضرر، إذا كانت متضررة من بقائها أو هو متضرر من بقائها في دينه وكذا، فيستحب أن يفارقها، ويباح للحاجة، يباح الطلاق للحاجة إذا كان محتاجا مثلا التي عنده لا تفي بحاجته ولا يستطيع أن يعني يتزوج وهي عندك أن تكون رابعة، فيطلقها للحاجة، ويكره الطلاق لعدم الحاجة. فهل أنت محتاج لتطليق هذه المرأة ثم أنت مخطئ يعني في غيبتك عنها حينما تكون غائبا عنها وتتركها بدون يعني إعطائها حقها، فهذا هو من أسباب معاندتها ومن أسباب يعني تعصيتها، والله أعلم. على كل حال حاول أن تسدد وتقارب و لا تستعجل، وأصلح فيما بينك وبين والدها وما بينك وبينها بما تستطيع. الله سبحانه وتعالى يتولى من أراد الخير وأراد الحسنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.